يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا رب يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بات الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طراء، وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا رب يا رب إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني، يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة، وحشوها فات واشغال. يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا، وقصدها الجاه والمال. يا رب قد غلبتني، وبالأسف أماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي، فانظر إلى الغام ينجال. يا رب يا خير كافي أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحماتك هطال. وقد أتاك بعذر وبانكسار وفقر، فهزم بيسرك عسر بما حض جودك والإفضال. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، على وتعن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا رب أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال. وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى،